مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تعرفنا عن الكيفية فيما يتعلق بكيف يتأتى الشيطان، وفي هذه الحلقة نحاول أن نتعرف على المكانية، أين يوسوس، في العقل أم في القلب؟ مرحبين في بداية هذه الحلقة بفضيلة العلامة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أين يوسوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أين يوسوس الشيطان، في العقل أو في القلب؟ من رحمة الله أن الشيطان لا يوسوس في العقل ولا في القلب، إنما الشيطان يوسوس في الصدر. ولنا أن نتدبر قول الله في سورة الناس: الذي يوسوس في صدور الناس. وهنا ملحظ، لماذا الشيطان لا يوسوس في العقل؟ العلماء قالوا في القلب أو في العقل. هو إذا وسوس في العقل فإنه يلقي الشكوك ويلقي السموم في العقل، وإذا وسوس في القلب فإن القلب، يعني البعض سماه أنه مثل الإسفنج، الإسفنج إذا وضعت عليها الماء فإنها تشرب الماء، كذلك لو أن الشيطان وسوس في القلب مباشرة فإن القلب يشرب هذه الوسوسة فينتكس ويقعد عن طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. إنما من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا كبشر. لماذا؟ هو يلقي السموم ويبث الأهواء والشهوات والشبهات حول القلب، ولكن الإنسان هو الذي بيده أن يسمح لهذه الوسوسة أن تدخل في القلب فيشربها القلب فينتكس، وبيد الإنسان أن يدفع هذه الوسوسة إذا استعاذ بالله وذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تبددت الوساوس والشكوك ودفعت هذه الشكوك حول القلب. إذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يحاول الدخول إلى هذا القلب بهذه الوسوسة، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى تكلأنا وترعانا وتحفظنا، يلقي الشبهات ويبثها حول القلب، وأنت الذي بيدك اسمح أو لا تسمح، هذا والله أعلى وأعلم. إذن معنى في صدور حول القلب وليست في القلب. كامل الشكر والامتنان لفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، ولأن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة. أرق المنادمكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.